بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام مستمرا مع الآيات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقد انتهينا إلى قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم، أي ليس لله سبحانه وتعالى شأن في تعذيبكم، وليس هو بحاجة إلى تعذيبكم، لأنه ليس بحاجة إلى طاعة المطيعين ولا إلى عمل العاملين، لأنه غني عن خلقه سبحانه. وإنما ترجع عواقب العمل إلى العامل، فالمؤمن تكون عاقبته الخير والكافر تكون عاقبته الشر جزاء على عمله، وعدل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، يعني إن تعاطيتم أسباب الرحمة وأسباب النجاة، فإن الله سبحانه لا يريد أن يعذبكم. الله جل وعلا تأبى حكمته وعدله أن يعذب من لا يستحق التعذيب، أو أن يكرم من لا، أو يرحم من لا يستحق التكريم والرحمة، بل إنه حكيم يضع الأمور في مواضعها، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، شكرتم لله سبحانه وتعالى فامتثلتم أوامره واجتنبتم نواهيه وعرفتم نعمته عليكم، فإن الله سبحانه وتعالى يسقط عنكم العذاب ولا ينقصه ذلك شيئا من ملكه سبحانه وتعالى. إن شكرتم وآمنتم، شكرتم نعمة الله عليكم وفضله وإحسانه عليكم وآمنتم به سبحانه وتعالى، الإيمان الخالص وليس إيمان المنافقين الذي يكون في الظاهر دون الباطن. وفي ضمن ذلك، المنافق إذا تاب وآمن بالله الإيمان الصحيح وكان الله شاكرا عليما، وصف نفسه سبحانه لأنه شاكر وأنه عليم، ومن أسمائه الشكور والعليم. فالله جل وعلا يجزي العامل بجنس عمله، فمن شكر لله شكر الله له، شكر الله له وواصل له النعمة والإكرام في الدنيا والآخرة. ومن كفر بالله فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على إساءته وكفره. والشكر كما ذكر العلماء له ثلاثة أركان، ليس الشكر باللسان فقط، ولكن له ثلاثة أركان لا يصح إلا بها. الركن الأول الاعتراف باللسان، الاعتراف بالنعمة باللسان. والركن الثاني الاعتقاد بالقلب، الاعتقاد بالقلب أن هذه النعمة من الله، فلا يشكر بلسانه وهو يعتقد بقلبه خلاف ذلك، يشكر الله على النعمة بلسانه ولكن في قرارة نفسه أن هذه النعمة ليست من الله،